وقد روى الحاكم في مستدركه هذا عن ابن عمر ونسبه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقال الحاكم وقد قال به جماعه من الصحابه والتابعين والقلب اليه ان يلي. طيب هذا باب الاثار، وكل حديث فيه البداء بالركبتين اما منكر واما ضعيف جدا، واحسن حديث في حديث شريف، وقد قلنا ان هذا الحديث ضعيف ومعارض لحديث ابي هريره رضي الله عنه. اما الجهل المعقول فالبعيد اول شيء يصل الى الارض منه، ما يكون الانسان اول ما يصل الارض يداه، اذ يداه موضوعتان يمشي عليهما. كيف يكون اول ما يصل الارض يداه وهو لم يمشي على اليدين؟ وذكر اهل المعادن عادن لها قالوا ان المقدمان من زوجي الاربع يدان والمؤخران قدمان، الجنان يعني اخر. فلما علم بعض الذين يدعون القول بان بتقديم الركبه ذلك، قالوا ان ركبه البعير ليست في يدك، ركبه البعير ليست في يدك، وهذا كلام لا يعرفه اهل اللغه. فان فيصل حينئذ هو رجوع الى معاجم اللغه، وقد ذكر اهل المعاجم جميعا بمده ركبه، قالوا وركبه كل ذي اربع في يديه وعرقباه في رجليه. ويستدل على ذلك بحديثين او بثلاث احاديث. الحديث الاول صريح جدا في الدلاله على المفروض، وهو في البخاري وفي احمد، وهو الحديث المشهور لما قال صراقه بن مالك النبي عليه الصلاه والسلام، قال صراقه بن مالك فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغتا الركبتين، فدلنا على ان الركبه هي. الحديث الثاني حديث انس في الصحيحين لما النبي عليه الصلاه والسلام صلى بهم وقال سلوم سلوم، حتى قال عبد الله بن حذافه من ابي؟ قال ابوك حذافه. ورجل قال من ابي؟ قال اين ابي؟ قال ابي وابوك في النار. فضج الناس حتى اكثروا، قال فجثى عمر على ركبتيه، وفي الروايه الاخرى فبرك عمر على ركبتيه. ودور عليه الامام البخاري بقوله باب البروج نال الامام، فهذا دل على ان البروج لا يكون الا على الركبه. والحديث الاخر في مسلم هو حديث ابي هريره رضي الله عنه لما نجبت خواتيم البقره وان تبدوا ما في انفسكم او تخوفوا وحاسبكم به الله، قال فجاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبرسوا على الركب وقال يا رسول الله هذا اجاءت التي لا تستطيع، الى اخر الحديث. ثم فبرسوا على الركب، فدل على ان البروك انما يكون على الركبه، والركبه بكلام اهل اللغه انما هي ثمانيه. اذن ما هو اول شيء يصل من البعير الى الارض؟ ما تكون يداه؟ اول شيء ركبتاه وهما في يديه. فاذا كان اول شيء يصل الى الارض من البعير ركبتاه، فلا يكون اول شيء يصل من المصلي الى الارض ركبتاه، هذا بهيم جدا يعني. والمساله تهطل الارض أن يكون النزاع حسن، ويكون هذه آخر مرة الإخوة يستفيدون من تلك السؤال. أقلين من السجود أعلى يدين على ركبتين، طبعا نبني على المسألة الثالثة. فإذا قلنا أن اليدين إنما يكون من اليدين، يقول آخر شيء يمس الأرض ممكن في حال السلام اليدين. يعني أي شيء يصل إلى اليد وآخر شيء يكون هو اليد. ولو وضع اليد على الصدر نسأل الله بالآخر ده تغيير في اليد. وضع اليد على الصدر بعد الكون من الركوع هو يعني ما نريد ان نخص المساله، لكن هو يعني كما قال الامام احمد رحمه الله ان شاء فعل وان شاء فعل. وهو يعني علماؤنا في الحجاز جزاهم الله خيرا الذين يتبعون هذه المساله قالوا ان ما ينبغي التشديد فيها ولا ينبغي الانكار فيها، وان كان الاقوى من جهه الدليل اكثر مش عارف عالم ما يجيش القبر، لكن إذا قرب إنسان ما يعني يبرر ولا ينفر عليه يعني هذا المثل الشديد. والله أعلم. هل هناك فرق بين الحلاقة للمكينة أو الموت بعد العمر أو الحج أن فرق الحلاقة للموت فقط؟ يا أخي لو خلاص نسأل الله أن يتقبل بالموت أو المكن، أنا مفيش والله ما تقول والله الإخوة كلهم هم يراعون السوالف.